بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتابع درسنا من أنوار القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور كتابك ونبيك وأهل بيته الطاهرين. درسنا في سورة النبأ. النبأ الخبر العظيم، الخبر يعني حدث ينقله أحد. النبأ خبر عظيم، ومن هنا جاء النبي، النبي الذي يحمل ذلك الخبر العظيم. النبي يعني الذي يحمل الخبر العظيم من ربه. النبأ هنا بمعنى الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، هو النبأ العظيم. وهذا النبأ العظيم وقعه على قريش ماذا كان؟ وقعه هل كان لأنه يدعو إلى إله بدل الآلهة، إلى توحيد بدل عبادة الأصنام؟ في الواقع الأصنام كانت وسيلة عندهم، ما كانت هدف. المؤمنين المخلصين للأصنام من قبائل قريش قلة. قريش تقريبا 20 قبيلة، 23 قبيلة، لكن فيها قبائل كبيرة عدديا، 5000، بها 5000 نفر من العلم. كل قريش، كل مكة وما حولها في زمن النبي صلى الله عليه وآله ما تزود عن 50,000 نسمة أبدا، ولعلها أقل وأقل. يعني قريش في فتح مكة كل اللي تستطيع أن تجيشها، أو في حروب النبي صلى الله عليه وآله كانت تجيش 2,000، 3,000، 4,000. طيب 4,000 من مجموع مدينة، أفرضوا من 10 أشخاص يمكن أن يكون مقاتل، يعني 40,000 ما كانوا كثرة. عندما بنو هاشم لهم مكانة معنوية في قريش وتحسدهم قريش، هم قلة. بنو هاشم خط إبراهيم وإسماعيل وعبد المطلب وهاشم، كان لهم دور أساسي في كل حياة قريش، وكانوا دائما على حنيفية إبراهيم، على ملة إبراهيم. الباقين يعبدون أصنام غير، لكن بني هاشم هم الخط الموحد في ذرية إسماعيل صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم جميعا. هاشم هو الذي أرسى رحلة الصيف. كيف يعني رحلة الصيف؟ له احترام في قريش ولو عشيرة قليلة، له احترام عند العرب لأن تحترم قريشا عامة وهاشم خاصة. هاشم ذهب كل القبائل اللي تمر فيها تجارة قريش، من مكة إلى المدينة، إلى سوريا، إلى فلسطين، إلى مصر، كلها يعني عندك فرس وروم وقبائل عربية ودول شبه مستقلة، كلها عقد معاها اتفاقية على تأمين الخط التجاري لقريش. هذه رحلة الصيف. والآن هاشم جد نبينا صلى الله عليه وآله، وين هو؟ دفن فيه، توفي في غزة، يمكن سموه يهود أو غيرهم. سألت أحد الأخوة الفلسطينيين، قلت له قبر يزار هاشم عندكم؟ قال نعم، مزار وضريح، وضريح أخضر. و قلت له ماذا تصنعون مع هؤلاء المضطرفين؟ هؤلاء يقولون أجداد النبي كلهم كفار، وبعدين زيارة قبر، فهذا شركين، لازم يقولون لكم أنتم مشركين دبل. قال ما عندنا مشكلة نحن أبدا، وما يستطيعون يقولون شيء. ناس محلولة مشكلة هاشم في غزة وعند الفلسطينيين، كلهم يعتقدون به ويروحون يزورون يصلون، وهاشم مؤمن ومتفق عليه هذا، وما يستطيعون أن يتكلموا شيئا. قال أنه هؤلاء يمكنهم في قرى باكستان وأفغانستان أنه يأثرون على الناس، بس إذا في وعي ما يأثر. المهم هاشم الذي أرسى رحلة الصيف. رحلة الشتاء عبد المطلب أرساها، راح إلى اليمن أيضا، كل القبائل اللي تمر بها قوافل قريش كتب معها اتفاقيات عدم اعتداء تأمين، وهي في رحلة الشتاء والصيف اللي الله من فيها على قريش، هاشم عبد المطلب رتبوها. فكانت تجارتهم يروحون يأخذون البضائع من اللي تجي من القارة الهندية إلى عدن وغيرها ومن أفريقيا، ويحملوها إلى مناطق الفرس والروم اللي تروح إلى البحر الأبيض المتوسط، يصلون إلى سوريا ومصر. فهذه حركة ربط بين السلع والبضائع الهندية الأفريقية مع الشرق الأوسط وأوروبا، قوافل قريش. هؤلاء ماذا كان يهمهم؟ هؤلاء كان يهمهم أنه هذا التقسيم اللي قسموه لحصص النفوذ بينهم أنه يبقى ما يختل. طيب عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله يدعوهم أنه أنتم اتركوا آلهتكم، آمنوا بالله الواحد الأحد، وأطيعوا رسوله، اشهدوا أني عبده ورسوله. أطيعوا رسوله، هذه صعب عليهم، وإلا مسألة آلهتهم حاضرين يبيعونها بالسوق. أطيعوا ابن بني هاشم، هذه اللي ما يكفينا، نحن هاشم من علينا، والعرب عبد المطلب يقول أنه جاءني الملاك في المنام، رأيت المنام وقال احفر زمزم، وطلعت لزمزم، وطلعت لمعجزة، ويقولون أنه نبي، ما يكفينا حتى ابن أيضا يكون نبي ونطيع بني هاشم. فأخذوا يختلفون ويتساءلون، كم مرة في سوق عكاظ يروي الرواة أن النبي صلى الله عليه وآله لما طرح دعوة على القبائل كانوا يقولون أنه والله ما ادعاها إسماعيلي قبله، هذا صادق يعرفونه، لكن يسألونه ماذا تريد منا؟ قال أريد أن تحموني مما تحمون منه أنفسكم وذراريكم حتى أبلغ دعوة ربي. يقولون طيب إذا حميناك وانتصرت على العرب يكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الأمر لله، يجعله حيث يشاء. إيش بيدي أنا أجعل خليفتي ووصيي بيدي؟ إلى أن نزل عليه الأمر الإلهي وأنذر عشيرتك الأقربين. قصة حديث الدار، حديث الدار حديث صحيح، أنه النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي، كان عمره علي 13-14 سنة، وقال اصنع لنا طعام، صنع لهم طعام، فخذ شاة وعس لبن، 40 رجل أكلوا ببركة النبي صلى الله عليه وآله، وكأن الطعام لم ينقص منه شيء. أول يوم خرب الشغل أبو لهب، ما خلى يتكلم، قال عد لي دعوتهم قلت أنا أكلمهم، اليوم الثاني أدعوهم، اليوم الثاني كذلك ببركة النبي صلى الله عليه وآله 40، كل واحد منهم يأكل الطعام اللي موجود ويشرب اللبن أو المخيط اللي موجود. كلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا كلمهم؟ قال لهم أنا ما أعرف شاب أتى قوم وعشيرت بما أتيتكم به، خير الدنيا والآخرة لكم، تملكون، ماذا تريدون؟ أطيعوني، اسمعوا كلامي، من يؤازرني منكم؟ الله أمرني أنه اللي يستجيب لي منكم يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي. عجيب، من أجابه؟ أجابه علي. ذلك سكتوا، فقال هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. قاموا ينكتون على أبو طالب، قل أمرك أن تطيع لابنك، تسمع لابنك وتطيع. هم نفذ كلام ربه، هو عنده مشروع الرباني، آمنوا أو لم يؤمنوا، هم في الشعب كانوا معه بعضهم إيمانا وبعضهم عصبة. المهم هذه المرحلة مرحلة دعوة العشيرة، انتشر النبأ، يومين دعا كل بني هاشم، عنده قضية هذا النبي الجديد. ما هي قضيته؟ قال قضيته اختار منهم وصيه وخليفته من بعد. من وصيه اللي اختار؟ قالوا على ابن عم علي بن أبي طالب، يعني إذن هو ناوي أن يكون المسألة في بني هاشم، هنا جنونهم. يعني إذا نحن دخلنا في الإسلام ما لنا لقبائلنا ما في شيء، وميزان القوة يختلف، كانت وزارة الدفاع لبني عبد الدار، كانت قيادة قريش لبني أمية، كانت مقسمة، إذن رح يأخذ الكل منا. هذا النبأ العظيم، النبأ العظيم، الإسلام اللي فيه ولاية علي بن أبي طالب هو النبأ العظيم، وأحاديث تفسير السورة والنبأ العظيم عن أهل البيت عليهم السلام أحاديث صحيحة لا يمكن ردها. وما يمكن أن نقول النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الآخرة، كانوا يؤمنون بالآخرة والآلهة، مو مشكلة عندهم الآلهة ولا المشكلة اللي توجد اختلافهم الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، عن الخبر العظيم الذي جاءهم، الإسلام، نبوة محمد بن عبد الله ومن بعده عترته من بني هاشم الذي هم فيه مختلفون. نحن في تفسيرنا أود أن نمر مرور على السورة لألفاظها، وثم مرور لأهم الأفكار الموجودة فيها وجوانب العقيدية التي فيها، ومرور للاستفادة الروحية من هذه السورة. الآن نمر على ألفاظها. عما، يعني عن ماذا؟ يتساءلون، التساؤل غير السؤال، يفكرون به، دايخين به، يسأل عنه ويفكر فيه. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، مختلفون فيه، في صحته وعدمه، قليل منهم آمن، مختلفون فيه في الموقف منه، ماذا يعملون له، كيف؟ ولذلك ظلوا متحيرين 13 سنة إلى أن أخيرا قرروا أنه يقتل النبي صلى الله عليه وآله حتى أمره الله بالهجرة. وإلا من الأول موقفهم موقف سلبي، ورأيهم أنه هذا يقتل، هذا خرج على إجماع 23 قبيلة من قريش، هذا لازم يقتل، وما يمكن أن يقبل أنه بني هاشم هم يسرون كل شيء والباقي لا يكون شيئا. هذا شكرهم. كلا سيعلمون، هذا التركيب تركيب ابتكاري، كلا تكلم عن أفكار جماعة، تفكيرهم، تصورهم، ثم يقول كلا، يعني الأمر ليس كذلك، بل سيعلمون. ثم كلا سيعلمون، هنا لماذا كرر؟ بعض المفسرين يقول يعني تأكيد، القرآن ليس فيه تأكيد، القرآن بهذا المعنى ليس فيه ترادف بالمعنى الحرفي، ليس فيه تكرار بالمعنى الحرفي أبدا. كلا سيعلمون، واحدة منها في الدنيا، واحدة منها في الآخرة، سيعلمون في الدنيا ثم سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادة، هنا تأتي شخصية المتكلم، شخصية المتكلم الله عز وجل. يقولون أن الكتاب تعرف منه شخصية مؤلفة، المتكلم في القرآن يمكن لبشر يتكلم هذا الكلام. ألم نجعل الأرض مهادة، ممهدة، والجبال أوتادة، مثل الود الذي يثبت به، لما يدق الوتد من أجل تثبيت شيء، الجبال تثبيت للأرض، لولا الجبال لماجت الأرض. وعمق الجبال يقولون مؤثر في حفظ توازنها أكثر من القسم الظاهر من الجبال فيها. جبال أوتاد لميدان الأرض، وخلقناكم أزواجا، أنتم البشر نظام الزوجية فيكم، نظام الزوجية في الكون، نعم في عالم سيخلق بعدين ليس فيه فحولة ولا إناث على غير نظام الزوجية. وجعلنا نومكم سباتا، النوم غير السبات، والنوم حالة فقدان الحواس يعني الإنسان نفسه تستوفى ويبقى فيه الروح، نوع من الروح. السبات، حالة السبات حالة السكون، أنه ممكن أن يكون بغير حالة السكون، جعلناه سباتا. سبت يعني السكون. واللفظة القرآنية ينبغي أن نعرف استعمالها ودقتها. وجعلنا الليل لباسا، الليل الظلام يلبس كل الأرض، يلبسكم. هذه الحالة أن الظلام يعم كل الناس كل الأرض، ودائما يمشي الليل هنا بعدين الليل في منطقة أخرى، الليل في منطقة أخرى. حالة أن يلبس الظلام كل شيء مقصودة وفيها منافع. جعلنا الليل لباسا، وكأنه اللي ما يمر عليه ليل، إذا لم يمر ليل معناه أنه لا لباس. وجعلنا النهار معاشا، النهار وقت للمعاش لكن سماه معاش، تحركوا لمعيشتكم. الإنسان محتاج إلى مؤونة، محتاج إلى تهيئة غذاء وطعام ولوازم وحاجاته، حركته جعلها الله عز وجل في النهار. نظام الكرة الأرضية ليل ونهار دائما متحرك، شروق وغروب، كل هذا مقصود احنا مسوينه. هذا كلام يمكن ان يكون كلام مخلوق. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات شداد. سبع السماوات من اعتقادي ان كل ما نراه كل السماء الدنيا، كل حتى المكتشف الان كل السماء الدنيا، السماء الثانية والثالثة نوع اخر فوق. سبعا شدادا، شدادا الشديد المتقن القوي. وجعلنا سراجا وهاجا، ما قال جعلنا فيها، سراج وهاج الشمس اللي بذاته وهاج، القمر يعبر عنه نور مضيء ضياء، لكن الشمس سراج وهاج. والقمر ليس من ذاته، الشمس توصف بأنها سراج بأنها نور من ذاتها، لكن القمر عاكس. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات الغيوم اللي وحدتها مثل السفنجة، السفنجة تعتصر هي معصرة. المعصرات المعصور اللي تعصر أنت، هي معصرات، هي اسفنجة وهي تنعصر. هذه الغيوم اللي هي كالجبال وينزل منها ماء ثجاج، الثجاج الذي يبث بثة، الذي ينش نشة، يهطل هطلة، يثج، لنخرج به حبا ونباتا. ذكر الحبوب، نعم علينا، وأنواع النباتات. هذا الماء الثجاج لنخرج به لكم في الأرض حبوبا ونباتا. وجنات ألفافا، جنات يعني حدائق ملتفة بالداخل أشجارها فيها أنواع الثمار. وإن يوم الفصل كان ميقاتا، ألم نجعل الأرض مهادا، جعلنا جعلنا المعصرات، المطر، النبات، الألفاف. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني مساركم فيه تسيرون إلى مكان محكمة تحسب فيه الأعمال إلى يوم الفصل. اللهم ارحمنا في دنيانا وارحمنا يوم الفصل يوم الأشهاد، واحشرنا مع النبي وآله الطاهرين.